بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب هذه المجالس التفسيرية المباركة التي نعقدها في التعليق على كتاب تفسير الجلالين للإمامين الجليلين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمة الله عليهما. نشرع بإذن الله متوكلين على الله في التعليق على هذا الكتاب المبارك، وأود أن أنبه على أننا سنسلك مسلك الإيجاز والاختصار غالبا، إلا في بعض الآيات والمقامات التي تقتضي شيئا من البسط، خاصة في السور الأولى من القرآن الكريم كفاتحة الكتاب وكثير من الآيات في سورة البقرة وهكذا. لكن الأصل الذي نسير عليه إن شاء الله تعالى هو الإيجاز والاختصار، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وهذا المجلس الأول من مجالس التعليق مجلس مبارك بإذن الله تعالى، يشهده معنا بعض من المشايخ الفضلاء والأحبة، الشيخ سمير والشيخ سعيد والشيخ جهاد، ولعل الشيخ سمير يقرأ بإذن الله متوكلا على الله عز وجل. بسم الله يا سيدي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المؤمنين والمؤمنات. آمين. قال المصنف رحمه الله، قال الإمام جلال الدين المحلي سورة الفاتحة. نعم، سورة الفاتحة. سورة الفاتحة، قبل أن نعرف السورة من المهم أن نعرف لفظة القرآن الكريم كما جرت بذلك عادة العلماء. القرآن في اللغة العربية مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، ومنه قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو الكتاب العربي المنزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، المفتتح بالفاتحة والمختتم بالناس. هذا تعريف تقريبي للقرآن الكريم، هو اسم للكتاب العربي المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المفتتح بسورة الفاتحة المختتم بصورة الناس. قال في المراقي لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد، وهو يشير بهذا إلى تعريف آخر قريب من التعريف الأول. بعض العلماء يعرفه بأنه اللفظ المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الإعجاز والتعبد، بعضهم يقول اللفظ المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعجز المتعبد بتلاوته، وهي تعاريف متقاربة. بعض أهل العلم قصد فيها إلى ذكر مسألة الإعجاز والتعبد، ومن أولئك صاحب المراقي إذ قال لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. فقوله لفظ منزل على محمد يخرج به ما أنزل على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، كالتوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام وهكذا. لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز فهو معجز ومتعبد بتلاوته، وهذا يخرج ما أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير القرآن كالسنة النبوية. نعم، هذا تعريف القرآن أولا. عندنا ثانيا تعريف السورة. قال سورة الفاتحة، السورة في اللغة العربية اختلف في أصل اشتقاقها، فقيل من السور المحيط بالبستان ونحوه، وقيل من السؤر وهو البقية، وقيل من المنزلة منزلة البناء، وقيل من الشرف والعلو وهو قريب من سابقه، أي الشرف والمنزلة، كما في قول النابغة الذبياني: لم ترى أن الله أعطاك صورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. أعطاك صورة أي منزلة. نعم، ولا شك أن صور القرآن شريفة ومنيفة وعظيمة، هذا وجه الاشتقاق. وكذلك هي قطعة، هي قطع من القرآن الكريم، وهذا وجه الاشتقاق من السور، وهي كذلك لها مطلع ومقطع، فهي كأنها محاطة، وهذا وجه اشتقاقها من السور، وهكذا. وأما في الاصطلاح فيعرفها العلماء، يعرف العلماء السورة بأنها اسم لطائفة من القرآن، اسم لطائفة من القرآن لها أول وآخر، أقلها ثلاث آيات. نعم، هذا تعريف السورة. ثالثا تعريف الآية. الآية في اللغة العربية هي العلامة وهي العبرة، تأتي لمعان كثيرة، وتأتي بمعنى المعجزة، وتأتي بمعنى الجماعة، وتأتي بمعنى معاني كثيرة. من أشهر معانيها معنيان: العلامة، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، أي علامة، علامة ملكه. وتأتي كذلك بمعنى الجماعة، تقول: جاء القوم بآياتهم، أي بجماعتهم، بآياتهم أي بجماعتهم. وكذلك آية القرآن الكريم هي مجموعة حروف، هذا وجه الاشتقاق من الجماعة. وهي كذلك علامة أي أمارة على الذكر الحكيم. ستأتينا معاني الآية في تصاريف آيات الكتاب العزيز، سنذكر هذا في الآية، من الألفاظ التي يذكرها علماء أصول التفسير وعلماء القرآن في الوجوه والنظائر: واحد آيات الكتاب آية وعبرة علامة كراية، قال في نظم الغريب ابن العالم الزجلوي الجزائري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، قال: سورة الفاتحة. نعم، قول يا سيدي. الفاتحة أي سورة الفاتحة، ولها أسماء كثيرة، تسمى بالفاتحة وبأم القرآن والشافية والواقية، لها أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. ومن أشهر أسمائها وأشرفها السبع المثاني، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهذه السورة سورة عظيمة، وهي أعظم صور القرآن الكريم على الإطلاق، لا تعدلها سورة من السور. وذلك هي فاتحة الكتاب وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم، سميت بالقرآن العظيم لاشتمالها على جميع مقاصد القرآن الكلية. وصحت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرف هذه السورة العظيمة الجليلة. من أشهر الأحاديث ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد بن المعلى قال: يعني دعاني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فلما صليت أتيته فقال لي: لما لم تأتني؟ ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: يا رسول الله كنت في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، لو علمنك قبل أن تخرج من المسجد سورة هي أعظم سورة في القرآن. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، ألم تقل لي لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. واختلف العلماء في معنى السبع المثاني، السبع لأن آياتها سبع، وأما المثاني فاختلف العلماء في تفسير معنى المثاني. ما معنى مثاني؟ ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أنها سميت بالسبع المثاني لأنها تثنى، أي تذكر مرة بعد مرة، يثنى بها على الله سبحانه وتعالى مرة بعد مرة، فهي تثنى أي تذكر مرة بعد مرة، يقرأ بها في الصلاة كما سيأتينا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهكذا، فهي تتكرر قراءتها وتلاوتها. هذا وجه من الوجوه. كذلك قالوا هي السبع المثاني لما فيها من عظيم الثناء على الله سبحانه وتعالى، فهي آية فيها جوامع الثناء على رب العالمين سبحانه وتعالى. وقيل كذلك من الوجوه التي قيلت، هذا كله ذكره الحافظ ابن حجر، سميت بالسبع المثاني من الاستثناء، فإنها قد استثنيت لهذه الأمة، لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويشهد لهذا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه الترمذي وغيره، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل سورة مثل أم القرآن، هي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي. وفي الحديث التفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم ثم كأن الله هو الذي يتكلم، فقال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ما ظاهره أنه من كلام الله تعالى، أي حديث قدسي شريف، قال: هي مقسومة بيني وبين عبدي. ومن فضائلها كذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم، رواه النسائي واللفظ له، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وعنده جبريل عليه السلام، إذ سمع قضيضا، والقضيض هو صوت الحركة، صوت الشيء حين يتحرك، إذا تحرك الشيء وكان له صوت سمي صوته قضيضا. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وعنده جبريل عليه السلام، إذ سمع من فوقه قضيضا، فرفع جبريل رأسه إلى السماء وقال: هذا باب فتح في السماء اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، قد نزل منه ملك اليوم لم ينزل قط إلى الأرض إلا اليوم. وهذا تعظيم وتمهيد، باب لم يفتح في السماء إلا في ذلك اليوم، لم يفتح قط أبدا إلا في ذلك اليوم، ونزل ملك لم ينزل قط إلا في شأن ما سيأتي ذكره. فأتى الملك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما أحد، أو لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، وإنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. شيء عجيب، هذا الحديث يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى محاضرة، لكن حسبنا ظاهره. فهذا يدلنا على أن هذه السورة سورة عظيمة من أعظم سور القرآن، بل هي أعظم سورة في الكتاب. أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، وإنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. اختلف في معنى هذه القطعة الأخيرة من الحديث، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، يعني ما معنى لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته؟ من أحسن ما قيل في ذلك ما ذكره ملا علي قاري رحمة الله عليه، من أنه لن تقرأ بحرف منهما مما كان دعاء، ففي الفاتحة دعاء، وفي خواتيم سورة البقرة دعاء، أي لن تقرأ بحرف مشتمل على دعاء إلا أعطيته. وقد كان ذلك سواء في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وفي آخر الآية: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، في آخر الحديث، وفي آية البقرة قال: قد فعلت إلا أعطيته، فما كان من دعاء فإنك سوف تعطاه، وما كان من غير الدعاء فإنك سوف تعطى ثوابه على وجه الأتم والأكمل. هذا حاصل ما ذكره ملا علي قاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن فضائل سورة الفاتحة، وبه نختم ما جاء في ذلك من الأحاديث، حديث أبي هريرة في الصحيح قال تعالى: قسمت الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قسمت فيما يرويه عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي، أو قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين مقسوم بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، هذا بيني وبين عبدي، العبادة منه والإعانة مني ولعبدي ما سأل. فإذا قال غير المغضوب على اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. سورة الفاتحة سورة عظيمة علينا أن نقبل عليها بشروح أو بقلوب منشرحة وبسكينة وطمأنينة وبتعظيم، فإنه على قدر التعظيم يحصل المقصود إن شاء الله تعالى. نعم سيدي يقول أحسن الله إليك. آمين. قال رحمه الله مكية سبع آيات مكية بالبسمرة. هذا قول سورة الفاتحة اختلف هل هي مكية أم مدنية، قيل مكية وقيل مدنية وقيل بل هي مكية مدنية نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، وهذا له وجهه وله قوته، يعني نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما فرضت عليه الصلاة بمكة لكي يصلي، ثم نزلت عليه بالمدينة، وهذا قول قال به جمع من أهل العلم. وضابط المكي والمدني أن كل ما نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني، هذا حاصل المسألة وأرجح الأقوال، وفيها أقوال كثيرة لكن هذا هو الصحيح والأظهر، مكيه ما قبل هجرة النزل والمدني ما بعده وإن تسل كما قال الزمزمي. نعم سهل. إذا قيل مكية وقيل مدني وقيل بل مكية مدنية نزلت مرتين وهو من أظهر الأقوال. نعم قال سبع آيات بالبسملة إن كانت منها، والسابعة صراط الذين إلى آخرها. نعم قال لك سبع آيات وهذا بلا خلاف، أحيانا يختلف في عد الآية، أحيانا يختلف العلماء في عد آية صورة من الصور، ولذلك كتب العلماء في هذا وصنفوا مصنفات في علم العدد، أي عدد آي القرآن الكريم، فعدد آي القرآن مما يقع فيه الخلاف بين أهل العلم، لكن الفاتحة لم يختلف فيها ليورد النص الصريح، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال هي السبع المثاني، طيب لكن اختلف في بعض آياتها، لكن الإجماع منعقد على أنها سبع آيات، قال لك هي سبع آيات بالبسملة إن كانت منها، هذا على قول، هذا عند الشوافع، وكثير من الفقهاء يذهبون إلى أن البسملة آية من سورة الفاتحة، ومذهب إمامنا مالك رحمه الله تعالى ومذهب الأحناف أنها ليست آية من سورة الفاتحة، وهو الأظهر والله تعالى أعلم، وهو الأظهر، احنا عندنا في المشهور مذهب مالك أنها ليست آية من سورة الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة أو جاء بها للفصل بين الصور، وسيأتينا مزيد تفصيل في هذا إن شاء الله في موضعه ومحله. العلماء أجمعوا على أنها بعض آية بلا خلاف، أجمع العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بلا خلاف، لكن هل هي آية؟ اختلفوا، قيل آية من سورة الفاتحة، قيل آية من كل سورة ما عدا براءة، قيل آية مستقلة جاء بها للفصل بين الصور، وقيل غير هذا. بعض العلماء رد الخلاف في هذا إلى القراءات، فتكون آية فيما ثبتت فيه أنه آية من قراءة، ولذلك مثلا قراءة أهل الكوفة وأهل مكة فيها إثبات البسملة، وإمام الشافعي مكي واضح، فقراءة أهل الكوفة قراءة الكوفيين والمكيين فيها إثبات البسملة، قراءة المدينيين وأهل البصرة والشام لم يثبتوا فيها البسملة، يعني أنها من القرآن يعني المصحف، المصحف المدني والمصحف الشامي والبصري، المصحف الكوفي وغيرها أثبت. هذا على قول قال في المراقي: وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله، وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر أي جامع. فما ثبتت فيه أنها قراءة يعني هكذا تلقيت، نعم تثبت أنها آية من سورة فاتحة، وما لم تثبت فيه ليست كذلك. هذا فيه خلاف على كل حال، لكن من أظهر الأقوال أنها ليست آية، يعني حتى أنه الذين يقرؤونها هذا لا يعني أنها آية، لكن هكذا أقرئوا على أنها آية مستقلة. البحث كله هي آية من سورة الفتح، والتمييز من خلال القراءة عسير، لأن رب قارئ قد لا تكون آية عنده لكن يقرأها لأن الشيخ أقرأه بذلك، لا على أنها آية من سورة الفاتحة، ولكن لأنه لأن القرآن يفتتح بالاستعاذة وبالبسملة. مذهب مالك قوي، لماذا؟ لحديث أبي هريرة الذي تقدم ذكره، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. هذا نص كالصريح، لم يذكر البسملة، لم يذكر البسملة. ولذلك لو كانت آية من الفاتحة لذكرت، افتتح الحديث بالحمد لله رب العالمين، وهو دليل صريح في هذه المسألة. هل هذا يعني التسهل في عدم قراءتها في الصلاة مثلا؟ الأحوط، فيه خلاف طويل بين الفقهاء محله كتب الفقه، لكن الخلاصة المسألة أن الراجح إن شاء الله تعالى أنه يقرأها سرا، يقرأ بها أنه يقرأها سرا، أن يقرأ البسملة سرا. والقول بقراءة البسملة سرا يجمع، يعني قول يحصل به الجمع بين الأقوال، يحصل به الجمع بين الأقوال. في ذلك يقول بعض شيوخ شيوخنا: لا تضيع زمنا في البسملة في الجهر والسر وترك بدلة، فقد روى الجهر بها 20 منهم صحابة وتابعون، وترك لا يحصى رواة وورد لصار عمن لا عليه ينتقد. هذا ذكره لنا شيخنا محمد المختار المبلى عن والده، هذا من أنظام والده أو جده. فالأمر فيه سعة، والأحوط أن تقرأ سرا، وهو مختار الحذاق كما قاله بعض فقهائنا المالكية. ومن الطرائف التي تذكر في هذا الباب أنه يحدثنا بعض شيوخنا عن الشيخ الدواخ فقيه القصبة رحمة الله عليه، أنه كان يقرأ البسملة فقيه، كأنه عتب في ذلك، وقيل له إن المشهور في مذهب مالك عدم قراءتها، وكرهوا بسملة تعوذ في الفرض والسجود في الثوب كذا، كما هو معروف في المقررات التراثية. فقال لهم: صلاة مكروهة خير من صلاة باطلة، صلاة مكروهة خير من صلاة باطلة. أنا إذا قرأتها فهي مكروهة على مذهب مالك، لكن إذا لم أقرأها الصلاة باطلة على مذهب الشافعي، لأنه يعده آية من الفاتحة. فقالوا: صلاة مكروهة خير من صلاة باطلة. وهذا من فقه العلماء على كل حال، وفيه إشارة إلى مراعاة الخلاف، وهو أصل من الأصول المعتبرة عندنا. لا يهولنكم ما ترونه من تطويل، تطويل غالبا يكون في المقدمات وفي أوائل السور والآيات، لكن ما سيأتي إن شاء الله يكون أكثر اختصارا وإيجازا. نعم أقول سيدي. سلام الله عليك. قال لك 7 آيات بالبسملة إن كانت منها، واضح. والسابعة، وتكون السابعة هي: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى آخرها. وإن لم تكن منها، إذا لم تكن البسملة منها، قول سيدي. قال: وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها. أيوة، فتكون الآية السادسة: صراط الذين أنعمت عليهم 6، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة، وهذا الذي تميل إليه النفس. زيد. السلام عليكم. نعم. ويقدر في أولها قولوا. قولوا، هذا مذهب كثير من المفسرين كابن جرير الطبري وغيره. الحمد لله رب العالمين، قولوا الحمد لله رب العالمين، ما وجه ذلك؟ سيذكره لنا المفسر رحمه الله. نعم. ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونه من مقول العبادة. ليكون النص السياق واحدا، ليكون ما قبل إياك نعبد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يكون كل هذا مناسبا له، ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له أي لإياك نعبد ما بعدها، بكونه من مقول العباد. فكان الله قال قولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر الآية. نعم زيد أسدي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم مباحث البسملة طويلة جدا، ولو أخذناها على جهة البسط ربما لا يتسع لها هذا المجلس والذي بعده. نذكر أشياء يسيرة مختصرة. ذكرنا بعض مباحث البسملة قبل قليل، ما ذكرناه من كونها آية من سورة الفاتحة ومن قراءتها في الصلاة هذا من مباحثها، لكن الذي نذكره هو ما يتعلق بألفاظها. الباء قيل للاستعانة وقيل للتبرك، هي للاستعانة إذا كان أي للاستعانة بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، أو للتبرك بذكر اسم الله جل جلاله. الاسم أصله قيل من السمة وقيل من السمو، اشتق الاسم من سما البصري واشتقه من وسما الكوفي، والأول المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي السمي، يعني البصريون يرجحون أنه من السمو لوجوه كثيرة تطلب في المطولات. بسم الله، الله عالم على خالقنا وبارئنا على واجب الوجود سبحانه وتعالى. الله أصلها إله أو الإله بمعنى مألوه، وفعال في اللغة العربية كثيرا ما يأتي بمعنى مفعول، فراش بمعنى مفروش، بساط بمعنى مبسوط، كتاب بمعنى مكتوب، إله بمعنى مألوه أي معبود، أوله إذا عبد، واختلف في اشتقاقه وجموده، والأظهر أنه مشتق. لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله أي من تعبدي، وأشهد لذلك القراءة الشاذة ويدرك وإلهتك أي وعبادتك. بسم الله الله، وقيل هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الله بسم الله الرحمن الرحيم، اسمان رقيقان يدلان على صفة الرحمة، واختلف في التفريق بينهما على أقوال كثيرة، الأظهر فيها والله تعالى أعلم أن الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الذي وسعت رحمته كل شيء، والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة أي الذي يوصل رحمته إلى عباده. فالرحمن فيه ملاحظة صفة الذات، هو في ذاته رحمن، رحمته واسعة جدا، الرحمة التي اتصف بها هي أوسع رحمة وأعظم رحمة. والرحيم وليس موصوفا بالرحمة فقط بل يوصل هذه الرحمة. فالرحمن فيه ملاحظة اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف، فيه ملاحظة اتصاف الذات بالوصف، والرحيم فيه ملاحظة اتصاف الذات بهذا الوصف مع إيصال هذه الرحمة للخلائق أجمعين، كما قال رب العالمين ورحمتي وسعت كل شيء. هذا من أظهر ما قيل، هذا اختاره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وفي المسألة أقوال أخر لا تسلم من الاعتراض عليها. فبسم الله الرحمن الرحيم الجار والمجرور لابد له من متعلق يتعلق به، بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ أو أتلو وما إلى ذلك. نعم زيد، ويعني وطويت الكلام في تفاصيل البسملة المشرفة. نعم قال الحمد لله جملة خبرية، أيوة، قصد بها الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق. نعم الحمد يعرفه العلماء بأنه الثناء بالجميل على الجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم، وحمده الثناء بالجميل معظما له مع التبجيل. حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو أهله، قالوا بالجميل على الثناء بالجميل على الجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم، فيفارق المدح. الإنسان قد يمدح غيره مع أنه لا يحبه ولا يعظمه، أما الحمد فلا يكون إلا مع المحبة والتعظيم. ومع مرور الزمان ستتضح بعض الدقائق التي نذكرها في الشرح، الجميل الاختياري أنه كان جميل اختياري وكان جميل غير اختياري، هذا سيأتينا الحديث عنه. فهذا هو الحمد، الحمد لله جملة خبرية، جملة خبرية يقصد، لا بأس أن يقصد بها الإنشاء، أننا نحمد الله تبارك، هو إخبار بأن الحمد لله سبحانه وتعالى، المقصود بها الإنشاء الثناء، إنشاء الثناء على الله تبارك وتعالى، قصد بها الثناء على الله بمضمونها. فخير حمد يحمد به العبد ربه ما حمد الله به نفسه، سبحانك لا أحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، كما في الحديث الشريف. نعم مالك لجميع الحمد من الخلق، فكل المحامد هي الأصل أنها لله وحده دون ما سوى، إن كل ما سوى الله فهو من الله، وذكرنا هذا فيما مضى، أردنا أن نلخص هذا الوجود، فهو ينحصر في موجودين، الله وما سواه، وما سوى الله هو من الله تبارك وتعالى، كان الله ولا شيء معه وحده، لا إله إلا هو جل جلاله، فكل ما سوى الله فهو من الله تبارك وتعالى، فكل شيء منه وإليه. لذلك علمنا أن نقول في المصائب كلاما يهون علينا ويسلينا، إن لله نحن له ملك له وإن إليه رجع، نحن منه وإليه سبحانه وتعالى. فالمحامد كلها لله تبارك وتعالى، محامد أربعة مشهورة حصرها العلماء في عربي لأن لا تخرج عن هذا، وقال في حمد ربنا الرزاق محتمل العهد والاستغراق، والعهد أن الله لما علم بعجزنا عن حمد بعجزنا عن حمده الذي سما حمد نفسه تعالى في الأزل ثم دعا لحمده لذاك جل، معنى جميعه ضروب أربعة أي حادثاه وقديماه معه. أما القديمان فحمد الحق لنفسه ولصفات الخلق، والحادثان حمدنا للوالي وحمد بعضنا لبعض تالي. ومن أشكل عليه فهم الأبيات فيرسل سؤالا نجيب عنها نجيب عنه إن شاء الله في فرصة أخرى. زين. السلام عليكم. نعم زين. قال رحمه الله أو مستحق لأن يحمدوه. إيه شوف علاش قلت لكم تفسير الجلالين امتاز بالإيجاز والاختصار وبدقة العبارة ومتانة الأسلوب. شو هذه الجملة اليسيرة يشير بها إلى مسألة عظيمة، هي مسألة لغوية معروفة أن اللام تأتي للملك تأتي للاستحقاق، الكتاب لزيد أي ملك له، المجد لفلان أي مستحق له. فهو قال لك من أنه تعالى مالك لجميع الحمد على أنها للملك، الحمد مملوك لله تبارك وتعالى، أو أنها للاستحقاق هو مستحق لله تبارك وتعالى، ولا مانع من ترجيح القولين لعدم التعارض بينهما. فالمحامد كلها ملك لله لأن الله خالق كل شيء وهو الذي يستحق الحمد سبحانه وتعالى لكمال لتقدس أسمائه وكمال صفاته ونعوت جلاله. زيد سيدي. والله علم على المعبود بحقه. والله علم على المعبود بحق، وغيره من الآلهة إنما عبدت بباطل. ولذلك حين نقول لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله لابد من التقدير، من تقدير الخبر. حين نقول لا إله إلا الله قد يقول قائل لكن هناك آلهة غير رب العالمين، طيب ما هو الخبر المقدر؟ أرجح الأقوال، من أرجح الأقوال في تقدير الخبر أنه حق، لا إله حق أو لا إله بحق. والخبر وشاع إسقاط الخبر في مثل هذا كما قال ابن مالك في الخلاصة، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى فقد عبد بباطل. نعم زيد سيدي. أحسن الله إليك. قال رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم. أيوة رب العالمين، الرب في اللغة العربية السيد والمالك والمربي والمعبود، له معاني كثيرة، رب الدابة مالكها، ورب العبد سيده، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرقيق والعبد أطعمت ربي خدمت ربي، ولكن ليقل سيدي ومولاي. هذا صحيح. نعم. فالرب المالك يعني المالك خالق والمالك والمدبر الذي يدبر شؤون المربوب والمربي والمعبود، لكن معاني الربوبية تدور حول هذا، تدور حول الخلق والرزق، الرزق بفتح الراء لأن المصدر رزقه يرزقه رزقا، وأما الرزق فهو الشيء الذي يرزق. نعم خلق والملك والرزق والتدبير، هذا كله من معاني الربوبية. نعم سيدي زيد قول. أي مالك جميع الخلق، رب العالمين، العالمون جمع عالم، كل من سوى الله تبارك وتعالى فهو من العالمين، وسمي بذلك لأنه علامة على الله. هذه لطيفة ونكتة، كل شيء يدل على الله. لماذا سمي العالمون عالمين؟ لماذا سمي العالم عالما؟ كل شيء علامة على الله. علم وجه تلك العلامة من علمها وجهلها من جهل، هي علامة في ذاتها. لكن كونها خفيت على بعض الجهلة واضح، لكن هي في ذاتها علامة ومعلمة ومشعرة. هذا بحث دقيق في علم المنطق، لما نتكلموا على الدلالة، فهموا لأمر عندهم من أمري لفظ الدلالة عليه يجري، وقيل كون الشيء للتفهم مهيئا فهم أم لم يفهم، ذكره في الطبية في المنطق. دلالة الشيء على شيء، فهم أمر من أمر، هب أن الشيء يدل لكنه لم يفهمه منه جاهل، هل العيب في الشيء ولا في الناظر المحجوب عن دلالة الشيء؟ هو دال، هو محجوب عنها مسكين. ذلك هو قال في الطيبية، طيبي هذا في النظم في المنطق، فهم لأمر عندهم من أمري لفظ الدلالة عليه يجري، وقيل كون الشيء للتفهم مهيئا فهم أم لم يفهم، لأنه قد لا يفهم ليس لذات الشيء، ولكن لأن الناظر محجوب والعياذ بالله، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وكأي من آية، آيات كثيرة أشارت إلى هذا المعنى، وسيتكرر معنا هذا إن شاء الله. نعم، يقول سيدي صلى الله عليه وسلم، وكل منها يطلق عليه عالم، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الدواب وغيرهما. يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك. وغلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم. هذه دقيقة شوية، هذا اللي ما يعرفش النحو ما يقدرش يفهمها. قال لك عالمون، أيوة، جمع المذكر السالم شرطه العقل، يكون المجموع عقلا، أيوة، لكن العالم فيه العاقل وفيه غيره. مرض يقول عوالم على هذا، هذا فيه غير العاقل. قال لك لكن غلب أولو العلم تشريفا لكم، غلب العقلاء تشريفا لكم. ذلك فهذه دقيق تفسير الجلالين، في فوائد ونكت عجيبة سيتكرر معنا هذا كثيرا. قال لك ما وجه جمعه جمع مذكر سالما، وكان قادر يجمع جمع، كان قادر يقول عوالم، قال عالمون. معنى شرط جمع المذكر السالم كما هو معروف في علم النحو أن يكون هو التذكير والعقل، يكون عاقلا لمن يعقل ويعلم. قال لك هنا قول عاود، قول الشيخ سمير ما وجه ذلك؟ وغلب، قال وغلب في جمعه بالياء والنون، أي جمع المذكر سالم، جمع المذكر سالم إذا رفع تكون علامة رفعه الواو والنون، وإذا نصب أو جر تكون علامة نصبه أو جره الياء والنون. قال لك وغلب أيوة في جمعه بالياء والنون، أي جمعا مذكرا سالما. أولو العلم أي غلبوا على غيرهم لأنهم السادة، ولأن الإنسان هو مركز هذا الوجود، هذا الكون مركز الخلائق، الإنسان هو المقصود وما سواه خدم له. صلى الله عليه. نعم، أولو العلم على غيرهم وهو من العلامة، لأن أولو العلم على غيرهم من غير العقلاء، هذا هو المقصود. نعم، لأنه علامة على موجده. وهو من العلامة لأنه علامة على موجده، كما قال الشاعر لا كيف يعصى الإله وام كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. لكن الإنسان قد يحجب بسبب انتكاس في فطرته أو مرض في قلبه أو غشاوة في عينه، والصوارف كثيرة والأقفال كثيرة، ولذلك ربي قال أم على قلوب، مش قفل، أقفال، هي أقفال وصوارف وحجب. أسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من هذه الأقفال والحجب، آمين اللهم آمين. نعم، صلى الله عليه. الرحمن الرحيم، أيوة، أي ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله، وهذا تفسير باللازم ولا مانع منه بشرط إثبات أصل الصفة على ما يليق بجلال الله. وقلنا سننبه على المواضع العقدية التي تحتاج إلى تنبيه وتقييد. طريقة السلف في العقائد إجراء نصوص الصفات على ظاهرها على ما يليق بالله جل جلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. ربي قال الرحمن، أي له رحمة تليق بجلاله، من لوازمها إرادة الخير، فالله سبحانه وتعالى لا يريد الشر أبدا، والشر ليس إليك كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا هذه المباحث مطولة في دروس العقائد وفي دروس التزكية، أن الشر في مفعولاته وليس في أفعاله، فعله كله خير سبحانه وتعالى. نعم أيوة زيد. قال مالك يوم الدين، أي الجزاء. الدين الجزاء، من معانيه الجزاء، أي يوم الجزاء، وسرته آيات أخرى، ما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يومه الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، هذا هو يوم الدين، يوم الحساب. نعم. قال وهو يوم القيامة. نعم. وهو يوم القيامة. أيوة. وخص بالذكر لأنه لا خص بالذكر. ما معنى خص بالذكر؟ ما قالش المالك مطلق، قال لك مالك يوم الدين. الله هل يملك يوم الدين وحده؟ لا، بل الله ما يملك كل شيء سبحانه وتعالى، الخلائق كلهم في قبضته، وقلنا كلهم ما قلناش كلها تغليبا لأولي العلم أيضا، في قبضته سبحانه وتعالى، فهو مالك كل شيء ورب كل شيء جل جلاله. لكن ما وجه نسبة المالك إلى يوم الدين؟ سيبين هذا المفسر رحمه الله. نعم. نعم. قال وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله. لأنه اليوم الذي يظهر فيه ملك الله عز وجل على وجه التمام والكمال، لأن هذاك اليوم هي الذي يتجلى فيه للخلائق أجمعين عالم الغيب، يصير الغيب شهادة متعلق الإيمان، متعلق الإيمان هو الغيب في الحقيقة. لو صار عالم الغيب من عالم الشهادة لا معنى للإيمان، وذلك قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، صار الغيب شهادة خلاص. وذلك عليك أن تستشعر عظمة الإيمان، أنه قضية الإيمان هي أن تؤمن بهذا الغيب، وهذا لا يعني أنه أنك تؤمن به من غير دليل أو برهان، لا نعم هو بدليله وبرهانه لكن يبقى غيبا، هنا عظمة المؤمن. حبيت نقول هذا سأشرحه يعني سيأتي معنا كثيرا، أنه من أعظم مظاهر عظمة الإيمان أن يوصلك إليه الدليل والبرهان وتوقن به، مع أنك لا ترى، الله أكبر، لا ترى لكنك توقن به. قال علي رضي الله عنه والله لو كشف لي الغيب لما ازددت يقين. شوف درجة عظيمة، احنا ربما احيانا بعضنا وبعض الناس تدخله الرياب والشكوك دائما، لا، كمال الإيمان في حصول اليقين، يعني من مظاهر عظمة تأثير الإيمان في النفوس أنك توقن بشيء وأنت لا ترى، الله أكبر. علاش؟ لأدلة وبراهين ساقتك إليه، هناك أدلة وبراهين ساقتك إلى هذا ومع ذلك تقطع. نعم. أنا واش قال لك؟ قال لك لأنه هو اليوم، شوف استطردنا حيانا ننسى أنفسنا فنستطرد، فمالك يوم الدين أنه هو اليوم الذي يظهر فيه كمال ملك الله سبحانه وتعالى للخلائق أجمعين، ولا يملك أحد أن يكبر أو أن يجحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم. وإياكم سيدي. قال وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد، لا ملك ظاهرا، وإلا فالملك ثابت متحقق عند أهل الإيمان حتى قبل يوم القيامة، كلنا نوقن أنه مالك كل شيء، لكنه لا ملك ظاهرا لجميع الخلائق إلا في يوم القيامة. نعم. لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى. نعم. بدليل لمن الملك اليوم؟ بدليل الحديث والآية التي جاءت، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقلنا وهذا من مظاهر الاختصار في الكتاب، ذكرنا هذا في الدرس السابق، قلنا من مظاهر الاختصار في الكتاب أنه يكتفي بذكر محل الشاهد من غير ذكر النص كله، آية كان أو حديث يذكر غير محل الشاهد، لمن الملك اليوم لم يتم حتى هلا. نعم. الشاهد كله. حسن الله. وإياك سيدي. ومن قرأ مالك، هي بقراءتين سبعيتين، مالك وملك، فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة. أيوة. أي هو موصوف بذلك دائما كغافل أي مالك يوم الدين. الله من أوصافه أنه مالك يوم الدين، أنه مالك يوم الدين، فليس ملكا في يوم الدين فقط، مالك يوم الدين أي مالك في يوم الدين، هنا على التقدير، ولا يكون مالك يوم الدين أي على الصفة الحقيقية، هو الذي يملك يوم الدين. لكن المعنيين متقاربان، لأنه حتى على الثاني هو مالك يوم الدين، هو لا يملك يوم الدين فقط، يملكه وغيره، فرجع إلى المعنى السابق، لأن هذا الملك يتجلى بكماله وتمامه في ذلك اليوم. نعم. وفيه نكت ولطائف عجيبة لولا ضيق الوقت ذكرناها، هذا فيه تأنيس لعباد الله المؤمنين، أن الملك يكون لذاك الذي كنت تعبده لا لأحد سواه، الأمر في يده وفي قبضته، فطب نفسا أيها المؤمن، هذاك، فهو تأنيس لأهل الإيمان وتخويف لأهل الكفران، هذا الذي كفرتم به وجحدتم توحيده وعباد، أمر كله في يده وقبضته يوم القيامة. أهل الإيمان ثم الأمر ليس لغيره، هو له، فأنت تكون مرتاح ومطمئن أن الملك له سبحانه وتعالى. نعم. أي هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب، فصح وقوعه صفة للمعرفة، لأنه ما مضى الحمد لله رب العالمين، هذا الحمد لله معرفة، رب العالمين رب مضاف إلى معرف فيكون معرفة، رب الرحمن الرحيم معرف، مالك يوم الدين. نعم. زيد قال إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة من توحيد، يعني فصح وقوعه صفة لمعرفة كما صح وقوعه صفة لنكرة قبل ذلك على قراءة ملك يوم الدين، أي ملك في يوم الدين، واضح ملك يوم الدين فاعل هنا بمعنى الملك، يعني ملك في يوم الدين، فهنا يكون صفة لنكرة أي ملك في يوم الدين، وعلى مالك يوم الدين يكون صفة لمعرفة لأن المضاف إلى المعرف معرف. نعم. زيد. قال إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره. أيوة. ونطلب منك المعونة على العبادة وغيرها. نخصك لأن تقديم المعمول يفيد الاختصار، إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد سواك، وإياك نستعين أي نستعين بك ولا نستعين بسواك. هذه آية عظيمة، إياك نعبد وإياك، شوف إياك نعبد قال العلماء على أن غالبا أن سأركز على الجوانب التربوية والسلوكية، إياك نعبد قالوا إخلاص، إياك نستعين قالوا سر الإخلاص، قالوا لأن آفة الإخلاص العجب، وربما أعجب المخلص بعمله فانهدم عليه إخلاصه من حيث لا يشعر، هو حين عمل العمل عمله لله تعالى لم يشرك، لكن ثم يعجب، يقول أنا مخلص ما شاء الله يعني الحمد لله، فيعجب بنفسه وتشغله نفسه عن ربه فينهدم عليه إخلاصه من حيث يشعر. وذلك جاءت إياك نستعين، ربنا أنا عبدك وأستعينك على هذه العبادة، أنا أعلم أنك أنت المعين وأنت الموفق وأنت المسدد، كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل صعب مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده، نسأل الله العافية. كلام في إياك نعبد وإياك نستعين كثير، منازل السائرين وشرحه للعلامة بن القيم كله في فلك إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد ما منك إليه، إياك نستعين ما منه إليك، يعني هذه خلاصة الوجود، ما منك إلى الله وما منه إلى كفرة العبد بربه، كلها إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا قال فيما يروي عن ربه، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، العبادة منه والعون مني ولعبدي ما سأل، وكانت ولعبدي ما سأل، أن هذا السؤال هذا الدعاء دعاء بلسان الحال، دعاء بلسان الحال، قالوا القرآن كله يرجع إلى سورة الفاتحة، والفاتحة كلها هذا سرها، إياك نعبد وإياك نستعين، بل الوجود كله ملخصنا هنا، وأمش قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما استردك الرزق مع العبادة، حتى العبادة رزق، هو الذي يرزق. فمهم خلاصة الوجود ها هنا، خلاصة التكليف إياك نعبد وإياك نستعين. وتكلمنا عن هذا كلاما مطولا في دروس التزكية لمن أراد أن يراجع معنى العبادة وتفاصيلها ودقائقها. نعم قول سيدي صلى الله عليه. قال أي نخصك وإياك نستعين، قضية استعانة مهمة جدا. وأنا دائما ننصح إخواني المؤمنين والصالحين وطلبة العلم من أسرار الاستعانة أن تعود نفسك ألا تفعل الأشياء بنفسك، تفعلها بالله. وذلك احنا شوية عتنا البسملة، كل شيء فيه خير ولا ذوبال وبسم الله، كان صلى الله عليه وسلم يعني لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، لا أكل فطع بسم الله، مش بسم الله يعني بالله، نذكر اسم الله تبركا ونستحضر قدرة الله سبحانه وتعالى استعانة. فالإسلام يعلمنا أن نطلب الأشياء بأنفسنا، نطلبها بالله. ويقول سيدنا ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: ما تيسر لك مطلب أنت طالبه بنفسك، ما تيسر لك مطلب أنت طالبه بنفسك، وما تعسر عليك مطلب أنت طالبه بربك. فاطلبوا الأشياء بربك، اطلبها بالله. أنا متبرني من حولي وقوتي، أطلبها بالله تبارك وتعالى. إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل صعب مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. إذا كان العون من الله لعبد فقد يكون مع العمل اليسير العطاء الكثير، مع الجهد القليل العطاء الجزيل، والعكس بالعكس. وإذا حرم الإنسان التوفيق والعون من الله تبارك وتعالى فقد يبذل الجهد الكثير ولا ينال إلا اليسر، وقد لا ينال شيئا. نسأل الله السلامة والعافية. نعوذ بالله من الاعتماد على أنفسنا. لذلك كان يقول الشيوخ الصالحون العلماء يقولوا البسملة عنوان التوكل، البسملة عنوان التوكل على الله تعالى. نعم قول. أين خصك بالعبادة من توحيد وغيره ونطلب منك المعونة على العبادة وغيرها. وسبحان الله، قالوا من أعظم ما يسأل العبد ربه أن يسأله العون على عبادته، هذا غاية في الأدب. ذكره الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عبادك يعني أكثر دعاء تدعو الله أن يعينك على أن تفعل ما ابن عطاء يقول خير ما تطلبه منه أن يعينك على ما طلبه منك، أو كما قال رحمه الله. هذا فيه معنى لطيف، فيه يعني الفناء عن حظوظ النفس، كأنك تقول بلسان حالك يا ربنا همني أنك ترضى فقط، أنا ما يعنينيش لبنى وميو والرباب وما الناس فيه، أنا همني ترضى. وما سوى ذلك إذا كان يخدم هذا فحي هلا به ومرحبا، وإذا كان يصرفني عنك فلا بارك الله فيه. فهنا يعني تسأل أنت، وإذا كشف حديث الترمذي من شغله القرآن عن دعاء ومسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، هذا من هذا الباب أنه مستغرق في عبادة الله. وإذا كان الإنسان مع غيره من البشر يصنع هذا الصنيع، فمقتضى ذلك الإنسان أو كرم ذلك الإنسان إذا كان كريما وجوادا أن يكفيه، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى. أنت مستغرق في طاعته وعبادته وخدمة دينه، فمحال أن يضيعك سبحانه وتعالى، لأنه أكرم الأكرمين جل جلاله. الله أكرم أن يضيع عبده وهو مقبل عليه يريده. أسأل الله ينور قلوبنا وقلوبكم بالإيمان والعرفان. آمين. زيد سيدي صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم أي أرشدنا إليه. إياك نعبد، نعبدك ولا نعبد سواك، إياك نستعين، نستعين بك ولا نستعين بسواك. أيوة اهدنا الصراط أي أرشدنا. أيوة ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية، ويبدل من الذين بصلته. أيوة قال لك ويبدل منه اهدنا الصراط المستقيم، كما جاء في الحديث الشهير لا يتسع المقام ذكره، الصراط حين رسم النبي صلى الله عليه وسلم الخط الشهير قال هذا صراط الله وعلى جنبتي الصراط أبواب إلى آخر الحديث. صراط الله هو الإسلام، وجاء في حديث آخر وعلى جنبتيه أبواب وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى رأس الصراط ناد مناد، قل له لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، نسأل الله العافية. هذا تحذير من سلوك بنيات الطريق والانحراف عن صراط الله، والتحذير من الانحراف عن صراط الله المستقيم. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم اهدينا، احنا ندعيه اهدينا الصراط المستقيم، وصراط مستقيم لا اعوجاج فيه، منتهاه الوصول إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ لا، ليس صراطا مبتدعا، ليس شيئا جديدا، صراط هو طريق سلكه الأولون من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بعضهم قال اهدينا الصراط المستقيم، بعضهم يقول الإسلام، بعضهم يقول القرآن، كل ذلك يتسع له المقام. الصراط المستقيم هو المنهج الموصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا سبيل إلى معرفة هذا المنهج وسلوكه على أقوم طريق إلا بهذا الدين العظيم، الرسالة الخالدة والخاتمة، وبهذا القرآن الكريم. نعم زيد سيدي وإياكم. ويبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا يبدل منه يعني بدل. اهدنا الصراط المستقيم، وش هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين، كأنك قلت اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، تابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، قال في الخلاصة هذا هو البدل، تابع المقصود بالحكم. علوم عربية تفتح الذهن وتنمي العلوم والمعرفة، بدل يعني هذا بدل من هذا، إن شئت قلت هذا وإن شئت قلت هذا. والبدل لماذا يذكر؟ لأنه مقصود. لماذا ذكر مع أن المبدل منه قد يغني عنه؟ لكن ذكر، يذكر البدل لأنه مقصود ولوجود نكتة فيه. اهدنا الصراط المستقيم يا رب، اهدنا الصراط المستقيم. قد يقول قائلك وش هو هذا صراط الذين أنعمت عليهم، ويقول لك وش هو الذين أنعمت عليهم، هو ذكروا في آية أخرى، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. والله أعلم، ولم يذكر، لم تذكر تفاصيل هذا الصراط المستقيم، وذكرت في آية أخرى لقصد الإيجاز والاختصار في أم الكتاب، في فاتحة الكتاب. لأن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هو صراط المنعم عليهم، فكل من سلكه كان منعما عليه وبه، فقد أعظم الله سبحانه وتعالى عليه المنة والنعمة، وكان على غاية من الخير والصلاح والفلاح. نعم أيوة. ويبدل من الذين، أيوة، ويبدل من الذين بصلته. إذن الصراط المستقيم وشنو هذا الصراط؟ ما هو هذا الصراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم، صراط المنعم عليهم. نعم أيوة صلى الله عليه. قال ويبدل من الذين بصلته، أعظم نعمة نعمة الهداية، إشارة إلى أن الهداية من أعظم نعم الله تبارك وتعالى. فاهدنا صراط الذين أنعمت، فهو صراط الذين أنعم عليهم ونسب إليهم لأنهم ملزموه الواقفون عليه السائرون في دروبه، هو صراط الله ولا هو ليس صراط الله؟ هو صراط الله تعالى، لكن نسبه إليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، هو صراط الله تعالى لكن نسب الصراط إليهم، هو صراط، هي طريقتهم التي جاءوا بها، التي لازموها وجاءوا بها من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم صراط الذين، ما ينفي كلام كثير، صراط الذين أنعمت عليهم، ونكتة الإنعام وذكر الإنعام، ربما إن شاء الله ربي يستر فرص أخرى نتناول فيها التفسير على مهل إن شاء الله تعالى. نعم أيوة. قال ويبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم. من هم الذين، من المنعم عليهم؟ هم الذين غير المغضوب عليهم. المنعم عليه من لم يكن ضالا أو مسخوطا عليه، غير المغضوب عليهم. ومن أعظم أسباب هذا المقت والغضب تنكب الصراط بعد معرفته، وعلى رأس هؤلاء وعلى رأس أهل هذا الانحراف اليهود، عرفوا الحق وتركوه وأعرضوا عنه، نسأل الله السلامة والعافية. ولا الضالين التائهين عن سبيل رب العالمين، وعلى رأس هؤلاء النصارى، نسأل الله السلامة والعافية. وجاء تفسير المغضوب عليهم والضالين باليهود والنصارى في حديث الترمذي المشهور، وهذا لا يعني حصر المغضوب عليهم والضالين في اليهود والنصارى، ولكنهما على رأس من انحرف في أحد البابين، فإن غالب الانحراف يكون من هاتين الجهتين، لا يكاد يخرج عنهما، إما من جهة الكبر معرفة الحق مع التكبر عليه، وإما من جهة الغفلة، إما من جهة الغفلة وعدم معرفة الحق من جهة الجهل، غالبا يكون إما من جهة الجهل وإما من جهة الكبر، هكذا غالبا يكون الانحراف. نسأل الله السلامة والعافية. هنا كلام غريب عجيب ينسب لسفيان أبو سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، أو قال: من فسد من علمائنا فيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا فيه شبه بالنصارى، العالم الذي لا يعمل، نسأل الله العافية. وسيأتينا حديث عن هذا في آيات عراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، بل عام بن بعوراء، سيأتينا حديث عنه إن شاء الله تعالى. نعم السيد يقول: شأن الذين أنعم عليهم أنهم غير مغضوب عليهم ولا ضالون. نعم، غير مغضوب عليهم وهم اليهود ومن نحى نحوهم، ولا أي وغير الضالين هم النصارى ومن سلك سبيلهم وطريقتهم. نعم زيد. ولا وغير الضالين وهم النصارى. أيوة. ونكتة البدل أفادت أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى. هذه النكتة، نكتة البدل المذكور ثانية، أي غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أن المنعم عليهم ليسوا يهودا ولا نصارى، بمعنى أن الانحراف في اليهودية والنصرانية قد وقع، فليسوا على الصراط المستقيم، وأن الصراط المستقيم هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا الإسلام، دين الإسلام العظيم المحفوظ بحفظ رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، قد يطلق الإسلام على رسالات السماء السابقة التي لم تتغير، لم تحرف، أما وقد دخلها التغيير والتحريف والتبديل فقد صارت ديانات باطلة إلا ما فيها من حق، وقد جاء القرآن مهيمنا ودالا على ما فيها من الخير، فرسالة الله الخالدة هي رسالة الإسلام. ومن أعظم مظاهر هذا الخلود أن الذكر محفوظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف الكتب السابقة فقد وكل الله تبارك وتعالى حفظها إلى أهلها فغيروا وبدلوا، كما قال تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما القرآن فهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، بحفظ هذه الأمة له: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لعلنا نكتفي بهذا القدر كما ذكرت، ونواصل في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. المقدمات كما ذكرنا والفواتح شأنها الطول، لكن ربما ابتداء من مجلس الغد أو الذي يليه بعد يعني يوم السبت إن شاء الله تعالى سنحرص على الإسراع بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.